نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى بلعباس في الجزائر وإلى رسالة المستمع شعلال رابع. أخونا عرضنا له قضية في حلقة مضت، أما في هذا اللقاء فيسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: أسند إلي عمل وأنا مقاول في البناء، وحينئذ كان صاحب المشروع يحتاج إلى بعض المال، فوعدته بدفع شيء ولكن بشيء من الربح 8%، وحينئذ بدأت أفكر في هذا المبلغ خشية أن يكون من الربا، وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخذك 8% من مبلغ تقرضه وتعطيه هذا الشخص تربح عليه 8%، هذا عين الربا. أما إن بعت عليه حاجات أو توليت إنشاء عمله الذي يقاولك عليه وبدل أن تأخذ العمل مثلا 50,000 درهم لو نقدك إياها، لكن لما لم يكن لديه المال تتولى أنت إحضار المواد والدنا وتجعل القيمة 60,000 مثلا فلحة أو 55,000 فلحة. أما أن تدفع له النقد ثم تأخذ الربح فهذه دراهم بدراهم، يعني هي دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة، وهذا هو الربا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف عين من الرياض، يقول: في قضية حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط حول شراء بعض تأثيث البيت، وبعد أن ذهبنا إلى السوق لشرائها لم نجدها فرجعنا إلى البيت، فحصل بيننا نزاع لماذا لم نشتري هذه الأشياء ولماذا، وزاد النقاش. فقلت لها: إن شاء الله سوف نشتريها مرة ثانية من محل ثاني، ولكن أصرت على النقاش فحلفت أني لا أشتريها نهائيا وحرمت أيضا بعد غضب. ولكن بعد عدة أيام كنا محتاجين هذه الأشياء فذهبنا وشريناها، فماذا يجب علي أن أفعله بعد أن حرمت وحلفت أني لا أشتريها ولكن شريتها الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه اللجاجة من الشيطان، ولا شك أن الشدة في المنازعة في الجد والتطاول في الكلام من شأنه أن يغير الصدور، وربما يستل المودة من مكانها، والألق بالزوج والزوجة أن يتجنب مثيرات الجدل والشقاق، ألا يستسلم الزوج لجدال الذي من شأنه أن يثير المشاكل وقد يثير الطلاق. وما دمت قد فعلت ما طلقت ألا تفعله فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم. وبالمناسبة يجدر للناس أن يقتصدوا في التأثيفات وأن يتجنبوا السرف، وأن لا يكثروا من الفرش التي لا يحتاجون إليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فرش ذكر فراش الرجل ولأهله يعني ولولده وللضيف، ثم قال: وفراش للشيطان. فيحسن بالناس أن يقتصدوا في النفقات. لا شك أن التقتير ليس بالمحمود، ولكن الإسراف هو التبذير، وقد قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا أقول إن السائل من هؤلاء، ولكن المناسبة لما ذكر الذهاب مع الزوجة للشراء التأثيث ثم الرجوع، وهل لا كان اكتفى بأن تصف الزوجة ما يحتاجون إليه ليذهب وحده دون أن يذهب سويا يتبادلان الرأي في المتاجر؟ ربما قالت هذا لا يصلح، فشعر بشيء من المهانة، وربما قالت هي هذا يصلح وقال لها لا، فشعرت بشيء من المهانة. هل لا اتفق قبل الذهاب واختفى بواحد منهم؟ وعلى كل حال هذا عمرهم، وإنما قلت ما قلت رجاء أن ينفع الله بذلك من يسمع، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. في قضية أخرى يقول: في يوم من الأيام كنا في داخل محل، وبعد الأذان للصلاة تم غلاق هذا المحل إلى بعد الصلاة وخروج كل من بداخله، فخرجت باتجاه المسجد، وأثناء خروجي وجدت 3 أشخاص جالسين خارج هذا المحل للانتظار إلى بعد الصلاة ويرجعون إلى المحل، فتكلمت معهم على أن يذهبوا معي إلى المسجد وشرحت لهم بعض الإشارات، فذهبوا معي إلى المسجد فعلمتهم كيفية الوضوء وتوضعوا ودخلنا المسجد للصلاة، ولكن حركاتهم في المسجد مرة ينظرون يمينا وتارة إلى اليسار وهم في الصلاة، علمت بعد ذلك بأنهم من غير المسلمين، ولكن كنت أجهل بعض الأمور مع علمي أنهم من غير المسلمين، فحاولت أن يهديهم الله إلى الإسلام، فهل فعلي هذا جائزا أم لا؟ وهل يجب علي أن أفعل شيئا الآن علما بأن قصدي كان لهدايتهم فقط؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يثيبك على فعلك، ولقد أحسنت في الدعوة، وأحسنت عندما علمت بعدم إسلام هؤلاء حين ما سعيت لتوجيههم للإسلام. ولا شك أن كل إنسان ينبغي له أن يدعو إلى الإسلام من وجده غير مسلم، لئلا تقام الحجة عليه يوم القيامة أنه قابل غير مسلم ولم يعرض عليه الإسلام، ليعرضها معذرة عند الله، ولعل من تعرض عليه أن يتقبلها، وإذا تقبلها واهتدى على يد هذا الشخص فأي ثروة حصل عليها. يقول رسول الهدى في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا شك أن هذا عمل كريم يحسن بكل مسلم أن يفعل ما يستطيع لهداية البشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت في أول شهر رمضان وبالتحديد في يوم 29/8 حصل لي مرض، فذهبت إلى الدكتور وقال لي بعد نهاية الكشف يلزمك الراحة التامة وعدم الصيام نهائيا، فلم أصم أول يومين من رمضان، ثم زرت دكتورا آخر يوم في اليوم 3 من رمضان، وبعد الكشف اللازم قال لي إن الصيام لا يؤثر على صحتك، فصمت والحمد لله، وقد فات علي يومان، فماذا يجب علي أن أفعل الآن؟ وهل استشارة الطبيب الأول ومنعي من الصيام فيها إثم، أم ماذا يجب علي الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا إثم إن شاء الله عليك فيما في استشارتك الطبيب الأول، ولا أظن الطبيب الأول يقصد إبعادك عن الصيام نكاية أو عداوة، وإنما ظن أن ما فعله صوابا فأرشدك إليه، ووفق الطبيب الثاني وبتجربتك تبين أنه مصيب لا الأول، فلا عليك سوى القضاء، والواجب على كل طبيب ألا يصدر الآراء جزافا دون تمعن، فإن الغالب في الإنسان أن الصيام ينفعه، وبالإمكان أن يتعوض بعض الأشياء كالإبرة في العضل ونحو ذلك ليستفيد منها المريض أو المعالج، وإلا فإن الصيام في الغالب سبب صحة وليس بسبب مرض. لكن إذا تبين أن المريض محتاج لموالاة تناول الأدوية أو الأطعمة وأرشده الطبيب لذلك أن لا يصوم، فلا حرج عليه في ذلك. وإذا علم بيقين أو شبه يقين أن الصوم يضر به ضررا بينا يأثم إذا صام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد بن مهدي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما الحكم في استخدام السحر للتوفيق بين زوجين جزاكم الله خيرا؟ أيفعل الإنسان عملا يعصي به الله جل وعلا لينفع آخرين؟ هذا إذا كان متبرعا، فكيف إذا كان يقبض الأموال على ذلك؟ الله جل وعلا لما ذكر السحر ذكر أن السحر كفر، فإن الله لما ذكر قصة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وفي الحديث عن النبي حد الساحر ضربة بالسيف، وقتل الصحابة من ثبت عندهم أنهم سحرة، فلا يحل الاستعانة بالسحر ولا بالسحرة، ولا يجوز أن يسلك هذا الطريق لتقريب وجهات نظر الزوجين أو تأليف التأليف بينهما، فإنه لا يوصل إلى ذلك إلا بشرك والعياذ بالله. ولا يحل لمسلم أن يقصد إلى مشرك أو ساحر ويستعين به على أمر يظنه نافعا، بل هذا من الشر والبلاء، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم ما أفعل إذ أني أصلي الصلاة المفروضة ثم أقوم بصلاة مثلها قضاء لما قد فاتني في أول حياتي، هل عملي هذا صحيح؟ الصحيح من كلام العلماء أن من تعمد ترك الصلاة عارفا بها عازما ألا يصلي لو مات تلك الفترة لمات غير مسلم، فإذا وفقه الله جل وعلا وندم واشتغل بأداء هذه العبادات لا يلزمه القضاء، بل يكثر من النوافل والتوبة والشكر لله الذي من عليه فاستنقذه من هوة الضلال وأنجاه من هذا المنعطف الخطير والمنحدر السيء. كلما تذكر حاله الأولى يشعر نفسه بالأسى والحزن، ويشعر نفسه بعد ذلك بالغبطة والسرور أن أنقذه الله جل وعلا مما كان فيه، ولا يلزمه قضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني شاب متزوج من فتاة، وفي لحظة غضب اتصلت بالهاتف وقلت لها اذهبي إلى منزل أبيك حتى أرسل لك ورقة الطلاق، وقلت لوالدتي اعتبري زوجتي من هذه اللحظة طالق، وتدخل أحد الأقارب للصلح فقلت له إنها حرمت علي لأنني قلت لها أنت محرمة علي كحرمة أمي وأختي، ولكني لم أقل ذلك في الأصل، ولكن أردت التقصير في الخطاب، وقمت بعمل توكيل من السفارة موثق لأحد أصدقائي لكي ينهي عملية الطلاق، ولكن لم يتم الطلاق بذلك التوكيل، فهل معنى ذلك أن الطلاق قد وقع وحرمت علي زوجتي أم أن هناك مجال للإصلاح؟ جزاكم الله خيرا. أما الطلاق فقد وقع، وإن كان ولا أظن لم تمضي العدة تملك المراجعة. وقولك أنها حرمت عليك حرمة أمك هذا نوع ظهار، لا يحل لك قربانها لو صح الرجوع إلا بعد كفارة الظهار. وهكذا الاستسلام للغضب والاندفاع وإرادة إشعار نفسي بالقدرة على التصرف، ولو في مثل هذه الحال يوقع المرء بالحرج والشعور بالمأزق الذي قد يتعذر الخروج منه. فزوجتك هذا يحل لك إن كانت حرجة عدها أن تكون خاطبا من الخطاب، إن رضيت بك ورضي أهلها عقد لك وليها بمهر، وظهارك عليها يمنعك من جمائها حتى تكفر كفارة الظهار. وكفارة الظهار عتق رقبة ولا شيء الآن، لا توجد الرقاب بحق، لأن المسلمين صاروا مغنما للأعداء كما يقول ذاك: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا فقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. فبقي صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع خالد حماد. الأخ خالد يسأل ويقول: هل تجوز متابعة الإمام بحمل المصحف أثناء صلاة القيامة والتراويح، إذ أنني أتابع الإمام لكي أستفيد من معرفة مخارج الحروف والتجويد وتسهيل تلاوته لي من بعد ذلك بطريقة صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز ذلك، فإن هذا عمل لا تدعو إليه الحاجة. حركات لا ضرة لها وانشغال عن الإنصات بالمتابعة. وإنما اختلف العلماء هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا، وأما ما عدا الفاتحة فمجمعون على عدم جواز القراءة، والمتابعة نوع من القراءة. ثم حمل المصحف وتقليب الأوراق وضعه، كل ذلك والنظر إلى الآيات يشغل عن التفكر بما يسمع ويصرف عن المتابعة السليمة، فلا يجوز ذلك. الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز ركعة تحية المسجد في الأوقات المنهية عنها؟ نعم، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تؤدى في وقت النهي، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رأى رجلين جالسين لم يصلي معهما الصبح، فلما سلم دعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ ألست مسلمين؟ قال: بلى، ولكن صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم وحررتم وقيمت الصلاة فصلي معهم تكن لكم نافلة. فدل ذلك على، وهذا سبب، فدل على أن ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي، ومثل ذلك ركعة الطواف نحو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنا اثنين ولم ندرك الإمام في صلاة الجماعة، فما هو وضع الإمام؟ هل يكون على يمين المأموم أم يساره؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المأمومون وراء الإمام صلى أمامهم في الوسط أمامهم، وإذا كان مأموم واحدا صلى أو كان المكان لا يتسع للصفين، كما لو صلى الناس في حجرة لا تتسع له أن يصلوا صفين الإمام صف وهم صف وراء، صلوا عن يمين الإمام لا عن يساره، وهذه هي السنة كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما نام عنده ابن عباس في الليلة التي ينام النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة خالة عبد الله بن عباس، فقام يصف مع النبي عن يساره فأداره النبي من وراءه حتى جعله عن يمينه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من لحج في اليمن وباعثها المستمع درويش أحمد، يقول: أنا مصاب بمرض نفسي، حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك من ضيقة الصدر، وبسبب ذلك لا أحضر الصلاة مع الجماعة في المسجد لأني لا أتحمل حتى نظرة الآخرين إلي في المسجد بسبب هذا المرض، وقد اصطدموا مع الآخرين، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فربنا جل وعلا أرحم بالعباد أن يعذبهم على فعل لا يستطيعون فعله. ونصيحتي لك أن تستعين بالله وتجتهد في الدعاء وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، فلعل الله أن يشفيك من ما أنت فيه، وإذا دمت على حالك هذه لا حرج عليك أن تصلي في المنزل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى أخواتنا ورمزت لاسمها بالحروف راي ميم خاء. أختنا تقول: أنا سيدة ولدي طفلان، ومشكلتي هي أن زوجي طلقني عدة طلقات أي فوق الثلاث مرات وهو سكران، مع العلم أنه يصلي ولكن في البيت، وعندما أسأله عن هذا الأمر يقول لي إن واحدة واقعة لأنها فعلا قد قصد الطلاق فيها، وأما الباقيات فكلها تهديد ويقسم بالله العظيم، وأنا سيدة أخاف الله سبحانه وتعالى، فماذا أفعل؟ هل وجودي معه حرام أم حلال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن كان طلق ولم يعلم أنه طلق لأنه في حالة سكر، فكيف يقول بهذا إنها تهديد وتلك قصدت؟ الطلاق لا يحبس به، من طلق بلفظ الطلاق وقال ما قصدته، قال لامرأتي أنت طالق، ثم قال ما قصدت إلا تهديد، يقع الطلاق ولا يلتفت إلى زعمه عدم القصد. فإذا كان زوجك أصدر الطلاق الذي تذكرينه في أوقات متعددة وهو يعلم أنه أصدر الطلاق، فقد بنت منه ولا تحلين له إلا بعد زوج. وإن كان أصدر الطلاق في حالة سكر لا يعلم ما يقول، تعلمين ذلك ويعلم هو أنه لم يشعر إن كان طلق، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لا شك أن البقاء مع سكير أمر صعب وبلية كبيرة، ولكن لا تطلقين بمجرد ذلك على الصحيح من كلام العلماء، وانظري أمرك، فإن قوله إنها أن الأولى قصدتها والبقية تهديد يدل على أنه طلق وهو يعلم وهو بعقله، فإذا كان ذلك كذلك فلا تبقي معه ساعة من النهار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا تقول المستمع أمين، تقول: أنا بنت عمري 29 عاما، عشت عمري مظلومة وأكظم غيظي، وأتوجه إلى ربي بالدعاء، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكني لا أستغني عن توجيهكم، جزاكم الله خيرا. لا أدري ما معنى مظلومة، هل مظلومة لم يتم لك الزواج؟ هل مظلومة أخذ حقك من مال؟ هل يسيء معاملتك أبن أو أخ أو أم، لأنك لم تفصحي عن شيء أنصحك أن تتوجه إلى من يعلم السر وأخفى وتسأليه إن كنت مكروبة أن يفرج كربك، إن كنت مظلومة أن يدفع عنك الظلم فهو الذي يقدر على كل شيء. ثم اصبري، والصبر يفتح الفرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: حافظوا على الصلوات الخمس، ولكن صلاة الفجر تأخر في أدائها أحيانا، إذ أني أسهر مع والدتي العاجزة فيغلبني النوم. من غلبه النوم وكان حريصا على أداء الصلاة في وقتها وبذل الأسباب المعينة على ذلك ولم تنفع فلا شيء عليه، لأن الله أرحم من أن يحاسب العبد ويعاقبه على ما لم يستطع القيام به، فهو الغفور الرحيم. ومع هذا، إذا كان بإمكانك أن تنامي مبكرة فافعلي، وإذا كان سهرك مع أمك في أمور تقتضي السهر مع أمك تعينيها وهي لا تستطيع إلا بك، فعملك مع أمك إن شاء الله عمل صالح. جزاكم الله خيرا.